فهم المقاصد والشقى في حصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة تدرج ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالشقى واقرأ بها خبر الحياة نواعظا وافهم بها سبل السعادة والرضا وامرر على أتمتها متدلعا ألا تهاونت الشراق قلوبها في النور يخترق السماء بلا نار.